مع أن بعض إخواننا بيقول لكن لينك في هذه المرة كان زيادة حبتين كما يقال في عند الوطنيين، حتى خرج عن اللين. فما أدري يعني، أنا كان كنت يعني استهدت بأن أكون لينا حتى أكسب حضور جميعا بالأسلوب، لأن ذاك كان يكتب أعطاره في أحيانا ويتلفظ بأنفاض وكذا، فكنت يعني أقرر الحكر، قل انظر ماذا يقول، انظر ماذا يفعل، انظر كذا، انظر كذا. وماذا كان موقفه؟ أنا الموقف حكم يقول له اذكر أو لا تفعل أو شيء، يعني كان يقول هذا. كان يعني. أي نعم، في أكثر من مرة. فالمقصود أنه جلسة الأخ رفيق كانت حامية، وكان فيها يعني رفع الصوت وكذا، وأخو رفيق جزاه الله خيرا، يعني هذا من أطرف ما جرى في الجلسة، أنه كان يقول أما قول حسن الثقاف، ما كان يقول الشيخ. فهذه يعني جعلتهم يجنون، يقولون لا قول الشيخ كذا مش عارف ايش. وقال برضو لعلي الفقير، نقل قولا في قضية الفرق 72، فقال هي كلها كفار. علي الفقير قال كلها كفار. فوفي قال له هذا قول لم تسبق اليه، فرجل يعني أبلس وما عاد يتكلم وكذا. وقلت كان سؤاله أيضا في المسألة الأولى أو في أول البحث، إنه إحنا للآن ما سمعنا قول حسن الثقاف في قضية ابن تيمية التي جئنا من أجلها، لو كان ولا مسلم. فعلي الفقير طبعا ما أراد إنه يفتح مجال أو يخلي هناك بحث، فقال كيف هذا القول انتهى، وهو قال أكثر من ثلاث أربع مرات، قال أكثر من ثلاث أربع مرات إنه ما بيكفروا ولا يكفروا أحد المسلمين، وإنه المسلمين مش كافر. ذكرها عن الفقير بأكثر من مرة، لكن الواقع في الجلسة الذي يتبع الأشرطة لا يجد أحد من قد صرح بهذا، لا من قريب من تمام الخلف. نعم، لكن الواقع في كل شريط أو في كل في نهاية البحث في المسألتين المطروحتين كان الحكم بأنه لو خطأنا ابن تيمية فلا يمكن أبدا أن نقول بكفره، لأنه في نصوص واضحة، يعني لا تجعلنا نجنح إلى تكفيره، وهذا لا يقال وكذا وكذا، هذا من الحكم يعني. فأنا كان رأيي الآن يعني موافق طبعا رأيي لرأي إخواننا، لكن بتعديل يعني بسيط. عليكم السلام. هذا الرأي مكون من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لا بد أن نذهب غدا، لأنه لا نستطيع إلا ذلك، لكن نذهب لنقول هذه المجالس لم تعقد من أجل سلسلة مسائل، وإنما عقدت من أجل مسألتين، وهما مسألة الحق ومسألة القدم النوعي للمخلوقات أو الحوادث. وهاتان المسألتان قد انتهى البحث فيهما، ونحن لا نمانع من بحث جديد، بل نطلب بحثا جديدا، لكن بترتيب جديد وتصور جديد ومعرفة للمكان وللتحكيم ولأصوله ولضوابطه وما شابه ذلك، بمسائل ليست متعلقة بشخص أو كذا، إنما هي مسائل منهجية كاملة في فهم هذا الإسلام الذي اختلفت فيه الفهوم وما شابه ذلك. وبخاصة أننا في المرة الماضية سأل سائل وهو الشيخ أحمد عطية للأسف، قال يا شيخ علي الفقير، حسن الثقاف يقول أهل السنة والجماعة، وعلي الحلب يقول أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ فهب علي الفقير قائلا أهل السنة والجماعة عندنا هم الأشاعرة. فطبعا أنا ما تكاد قلت، أنا أعترض هنا وأبين بشدة أن هذا الكلام لا نقبل، بل أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبان والمقالات، لا ما جار إليه أو ما طار إليه أتباعه المتأخرون وما شابه ذلك، أو كلاما هذا معنا. فأقول يعني أؤكد على هذه القضية أيضا، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى تقرير النتيجة السابقة بأنه لا يجوز القول بكفر الشيخ الإسلام تيمية، لأن النصوص واضحة اللي جئنا فيها تنقض هذا القول، سواء أنه قول جريء. المثل الثاني، مثل أنه إذا هناك بحث في مسائل أخرى لابد أن يرتب وينظر ويحدد له أصول وأهداف وكذا. والشيء الثالث، في أوراق أنا الواقع يعني عم بكتب فيها وأطلعتها لبعض إخواننا ولسه ما أنهيتها، يعني حاب أنها نوزعها على الحضور في نهاية الجلسة، تتكلم عن المناظرة بشكل عام وتدقيق في هذه المسائل وبعض النقول التي لم يتيسر لنا، بالعكس تيسرت لنا لكن الحكم منعنا من إكمالها ومن التصريح فيها كما يلاحظ السامع الأشطر أو الجالس. فيعني كتبتها في هذه وعلى أساس نصور منها مثلا 100 نص ونوزعها للحاضرين حتى تكون يعني صورة أوضح وأطرح لكلام يعني اللي رأينا في هذا الموضوع. فما أدري إيش رأي الأستاذ؟ هذا جيد، لكن ينبغي الاستفادة من التجربة السابقة. نعم. ما ينبغي أن يحضر أخي الرعاء؟ هذا صحيح. عامة الناس. صحيح. ما لازم يحضروا، لأنه هذول يعني ما بيفهموا لا شو بتقول أنت ولا شو بيقول خصمك. نعم. يجمعوا. لكن هو لا، مثل ما وضع الشروط السابقة وهي معقولة جدا، أيضا يضع شرط أنه حضور ما يكون حاضرا إلا أشخاص هم يتفقون عليه. نعم. هذا شيء طيب جدا، جزاك الله خير. وشو الأستاذ حسن يقر في بداية الجلسة قال كنت أحب أن يكون خطط رأسي ورأس علي في بحث هذه المسألة. هذا اللي بقوله، انظر إلى صنيع يديه ولا تنظر إلى بكرامة. يعني الواقع تماما خلاف ذلك. شيخنا ما يعني ما أدري شو رأيك في التطور الثلاث نقاط هذا. أقول لك يعني إن شاء الله نطيب سلم يا أخي الحضور يعني يضاف إليها. نعم جزاكم الله خير. بس هذا شيخنا ممكن ما يتكلم عن الناس، لازم يكون في خواص في هذه الجلسة، كثير العوام وعليه وقد يسجلوا فيها في نقطة ضعف في علي. يعني كيف؟ يعني الآن لما لما يكون اشتراطنا عليهم إنه يكون بثنات معينين، لما معناته لما بيطمعوا هذا الكلام أمام الناس، يعني هذا الكلام بقول على أمام كل هؤلاء المتجانسين، ما بيأخذوهم من نقطة يعني من أطل هيك كون يعني المناظرة علمية، لا بيأخذوهم من باب أن أنتم مثلا بتحقرون أو أنتم كذا أو إلى آخره. يعني شيخنا يجي من داخل النقطة الرسول المسائل اللي بنحط الجديدة لا حرج من اطلاع العوام عليها. مسألة العلو يجب أن تكون يعني العام عندما يطلع عليها، ليس كمسألة القدم النوعي ومسألة الحد وغيرها من كلام الفرق. أرى يا أستاذ اللي بتقول أنت صحيح، لما رجل من أخواننا بده يتكلم بدون ما أحد يناقش ويعترض عليه هذا ضروري وواجب، أما أن العامة يفهموا شو أزيد شو رد عليه بكر إلى آخره، هذا بضيع في العوام ولا يستفيدون منه. يعني إلقاء المحاضرة أمام جمع غير المناقشة بلا شك. شيخنا مما يؤكد يعني أنه إحنا ربطنا بالقلة جاني إبراهيم باز معروف. نعم، لما زرنا الشيخ شعيب للراوط مشان تحدث معه لأنه علمنا أنه قاطع عليه، فحكينا حابين نروح نشوف إيش رأيه في الموضوع وإيش قال الحكم قاطع ما شابه ذلك. فطبعا أخبرنا أنه برضه تكلم مع حسن الثقاف في عدم التكفير وأنه لا يجوز كذا، قال وسكت ولم يتكلم أمامي بشيء وأقره الشباب الجالسون. فإبراهيم باجت بقول طيب يا علي ليش أنت يعني ما يكون العدد، احنا اقل من هيك. قلت له والله يا اخي احنا هذا الشيء الذي نطلبه واللي طلبناه من البدايه، واحنا ما كان يخطر على بالنا قط ان يكون هذا العدد، بدليل انه ما جينا احنا غير سياره، يعني انا واخونا ابو احمد وكمان اربعه من الاخوه فقط لا غير. فقال طيب ما رايك ان تكون الجلسه في بيتي وثلاثه منكم وثلاثه منهم وانا موجود بالاضافه الى الحكم؟ قلت له ما عندي مانع، خلاص انا وافق. قال خلاص اذا فتكون جلسة غدا بهذا الشيء. من يقول هذا؟ لا هذا إبراهيم باجت بطرح علي هذا على مش في اللي فيما يأتي. هذا في بعد الجلسة الأولى. أيوه. هذا بعد الجلسة الأولى في مكتب الشيخ شهر الله. المهم فقلت له أنا ما عندي، أنا اتفقنا على هذا المسار. وصاروا الإخوة اللي يتصلوا فينا قلت لهم لا الجلسة محصورة وممنوع أحد يجي غير ثلاثة وكذا وكذا. يعني كثير وكثير جدا. ويوم أستاذ إذا بتذكر يوم الأحد كان تماما وتكلمنا في هذا الموضوع. وإحنا راجعين ما رجعنا، فإذا الخبر يصل هنا إذا الخبر يقولنا أنه ما وفق على الشروط الجديدة التي تقضي وجود ثلاثة فقط، وأن الناس كلهم بدهم يحضروا، وزيادة على هذا كله أنه في مسجد. فطبعا هذا الشيء يعني ما أطلعنا أو ما أصدرنا عليه موافقتنا، وإنما على طول رحنا زي ما اتفقنا مع إبراهيم بادت على باب بيته، مع أنه إحنا عارفين أنه الجمع ينتظر أو الجموع تنتظر في المسجد. فانتظرنا في باب إبراهيم بادت، ما جاء أحد، فبعثنا أحد الإخوة وهو أبو ابتداء، بعثنا لإبراهيم قلنا له شوفوا، قلنا له الشباب بيستنوا زي ما اتفقوا معك. فأجى إبراهيم قلنا له شو مسويين؟ شو اتفقنا هيك؟ قال نعم لكن هم ما وافقوا. هم قالوا لابد ان تكون الجلسه عدديه وفي المسجد. قلت له انا اصلا ما حددت عدد الحضور الا على حسب الطلب. فلا اعترضت ولا شيء حتى لا تؤخذ علي نقطه من النقاط، هذا اولا. ثانيا اما ان تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن، خاصه اشارتكم ليلتها في المسجد، فهذا ما لا يمكن ان يكون في اي بيت احنا مستعدين، اما في المسجد فلا يمكن ان تكون. فيوم طبعا انطلقنا الى بيت عن الفقير بعد قوله في هذه القضيه. فهذا بالنسبه لقضيه الحضور وعدد الحضور وما شابه ذلك. هم الذين يريدون يعني اثاره الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك. فقط زي ما تفضل كتابنا من باب ايش؟ وهم هم جراء لا يعرفون شيئا. يعني بيسمعوا كلمه إذا عين الصوت يصفقون وإذا وصل الصوت يخلصون. وقديما قيل عن أمثالهم أتباع كل ناعق. الله أكبر. لكن هنا يا أستاذ يجب أيضا أن نستفيد من هذه التجربة شيئا آخر. الاجتماع الآتي متى؟ غدا. غدا. طيب غدا إذا كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟ ونحن جالسون. ما سفدنا شيء. لا قصد على الأستاذ أن يوقف ويقول إنه المسائل اللي طرحناها انتهينا منها، بدنا نطرح مسائل جديدة بالشروط الجديدة. لكن الجمع ما راح يصرف يا أخي. لا يكون ترتيب لجلسات قادمة، ما يكون الجمع بنصرف الأوراق التي سنوزعها طول هذه فائدتكم الليلة من هذا ولكن ما عندنا غير ذلك. أما يعني كفانا ما أصابنا هذه أشياء ما يعني ما راح يصير بحث في الليلة هذه. غدا مش راح يصير بحث أبدا. هذا الذي أقصده. هذا الذي أنا ربط يعني إحنا مرتبين مع الأخوة إنه ما يصير بحث قط. يعني يبلغون الشروط في الجلسة وتوزع الأوراق. نعم. فإن قبلوا الشروط فبها ونعمة، وما قبلوا وإلا فلا، فنكون قد يعني أدينا ما أعذر من أنذر. الشيخ الصحيح فهم إذا رأيتم في العمل بمثل مسك الأوراق وكذا يعني يطلع من الأوراق تكون بريد مثل قلت الأمير والله طبعا الجنة يعني طبعا 100 مرة يعني عم يطبعوا بدون ما يكون نحن ناشرين شيء. بعدين الأوراق العلمية محض يا أخو عبد الله، يعني الآن قرأوا الشباب بعض شيء منها، يعني الحمد لله ما فيها يعني إساءات أو كذا، وعلمية محض وما فيها أسماء برضه. لا سلبيات هذا الموضوع، ما له سلبيات الموضوع. ما بعتقد يعني على مدى ما هي يعني رتبتي أو كذا. يعني لو كانت بشكل سري كان ممكن يكون تربيات، بس هذه على غلط، واحنا هنا مدعين الاوراق ما في شيء، كل كلمه مكتوب نتحملها. وهي امور عقائديه، فاذا كانت تربيات تكون على الطرف الاخر، لانه هو الذين يفكرون. واصلا لما طرح يعني واضح لما حكم على الفقير، قال انه شيخ الاسلام اخطا بقوله في الحد، وقال اخطا بقوله في الحد بمعنى السلفي. على نعم قال أخطأ ابن تيمية بقوله بالحذف، وقصد بها بعد تفصيل أن الحذف بالمعنى السلفي أي أن الله عز وجل قال هذا معنى بينكر العلو. نعم نعم. والثاني كان يهج ايش بكم يدرسون شرح الجوهرة. الله المستعان. تشبيهها أو اللي هو قبل برد تنزيها. الله العافية. محمد. لا لحظة والله. طيب ما هي المسائل التي يعني مخطط أنت تعرضها للبحث؟ والله ولا بعد؟ لا بدي أعرض المسائل. المسألة الأولى مسألة كلام الله. معليش أحسنت. لكن أنا بقول إنه خفت إنك شو بدك تعرف؟ هذا بلقاءاتنا مع إخواننا شيخنا. مسألة كلام الله بين الأشاعرة وبين أهل الحديث. المسألة الثانية مسألة الكذب عند الأشاعرة وعند أهل الحديث. المسألة الثالثة مسألة الصفات وأهمها مسألة العلو والتأويل. أو في مسألة أخرى هي هم يلتزموا بها من غير أن يكونوا أشاعرة أو غيرهم وهي مسألة الصوفية. بعد هذه المسائل الأربعة في الأشاعرة هي مسألة الصوفية. حسن بس أنا أقترح الإعراض عن مسألة الكشف. والله واضح أنه فيها شيء من الدقة. لو قيل البحث عن الجبر بلاش الكشف. بمفهوم يا مستاذ. هو شغل الإنترنت شغلة الألفاظ دقيقة. لا الكشف أنا قصدت مناقشة الكشف عند الأشاعرة. معليش لكن هلا لما بتقول مناقشة الكشف عند الأشاعرة. شو فاهم الحاضرون؟ ولا شيء. بتفهم الجبر والأقوى في الواقع. أيوة نعم. كيف هذا رأيك؟ يعني من سياسة البحث والمناقشة إنك تتكلم بكلام ما تكون بحاجة إلى تفسيره. يكون هو نفسه مفسر وموضح. وهذا من أدب السنة التي استفدناها من أحاديث الرسول عليه السلام. لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. شو الاعتذار؟ هو ما نسمعه كثيرا من الناس. يا أخي أنت عم تقول كذا هذا ما يقال. لا أنا قصد كذا. إذن تكلمت بلفظ أنت بحاجة إلى تفسيره بدليل أن قلت أنا قصد كذا. لذلك نبتعد عن الألفاظ التي تحوجنا أن نفسر ما نقصد منها خاصة أمام غير الخاصة أي أمام العامة. لكن لما بتقول مناقشة الجبر الجبر واضح جدا خاصة لما تقرن معه أنه ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فإن كان ولابد من التعرض لهذه المسألة فأنا بشترط شرطين اثنين. أولا أن تكون هي الأخيرة وربما لا تصلون إليها لأنه راح تأخذ مسألة الأولى والثانية أسابيع. هنا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بعنوان الجبر. هم يرفضوا الكلمة. يا أخي يمكن علي هذا الفقير اللي هو اسم على مسمى صحيح يمكن يفهم عليك أو ما يفهم. هم يرفضوا أصلا معنى الجبر والكثير بين الجبر. هم يرفضوا الأولى مهمة كذلك هي مسألة الصوفية. نعم. ما هي عقائد الصوفية من كتب الرجال؟ هذا بلا شك هذا شيء مهم. وبخاصة أن القوم يعني كلهم سالكون ما شاء الله على مذهبهم. سالكون على غير الصراط المستقيم. سالكون وتبذل السين هاء. إيه هذا شو عندك؟ نشيط أخونا محمد. بالبدان يعني أحب يسألك سؤال. بعض الأسئلة أتصور. صدق. فرصة سعيدة لتعرف عليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أنا بشتغل معلم في مدرسة. أيوة. بيوجدت لي عملية جراحية في شهر أربعة. أيوة. استبدل المستقيم وسوي الفتحة على الجنب. أيوة. قبل أسألك عن ثلاث مسائل فيها. أيوة. المسألة الأولى الوضوء لكل صلاة. أيوة. والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة وإذا كان في شيء في الكيس يعني في الكيس. أيوة. المسألة الثانية هل جواز إمامتي أو لا. فهو من حفظ الكتاب الله تبارك وتعالى. هل أفهم من كلامك أنه العملية معناها في صلاة مستمر يعني

يكمل هو، لكن هو بيتعب حاله ولا لأنه بدنا نرجع نسدعنا معلي شوي. إذا كان هو يعني منكره لهذا الأشياء وما عنا مانع تفضل. أهلا مرحبا، أهلا مرحبا. الله بارك الله. فالصورة الجوستيفية مثلا بعض صورها، الصورة الأولى أن تدعو طالب مشتري مبلغ معين بطاقة ويجب يسحب. طبعا يعني كان قدر الله تعالى، قدر الله تعالى مشيئته، إن كان هذا رفع له فيأخذ الجائزة. والصورة الثانية أن يعطى يشتري في نفس السلعة شيئا سائلا عن الجواب بشرائها. نعم. بالنسبة لرأي ابن تيمية، الحقيقة أنا غير مستحضر له. هل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى؟ يقول في الكتاب يقول ونرى جواد قراءة على مسائل العلم، ولهذا كان يفتي شيخ الاسلام. يعني ما ياتي بدليل او بشيء. وهذا المعتمد عند الحنابله. نعم. مراجعه المبتدع والانصاف الحنابله، هذا هو المعتمد. نعم. انا اعتقد ان المراهنه التي جاء فيها الشرع هي اولا محصوره في ثلاثه اشياء، وبأداة الحصر التي تمنعنا من التوسع فيها. ولذلك سألتك هل جاء ابن القيم ولو نقل عن شيخ ابن تيمية بدليل يسوغ ذاك التجويز؟ فأنت قلت بأنه ذكر الدعوة ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته. فأنا أقول لا نتبنى هذا الرأي إطلاقا ولو كان صادرا من شيخي الإسلام ابن قيم وابن تيمية، ذلك لقوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق هو الرهاد، ولا يجوز المراهنة إلا في هذه الأمور الثلاثة. وقال العلماء في بيان حكمة شرعية ما الأصل فيه التحريم لأنه قمار، أن فيه تشريعا للمسلم على الاستعداد للقاء أعداء الله عز وجل. في هذا النص الذي صح للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق نص قرآني بأسلوب مشوق ومرغب. النص القرآني هو كما تعلمون قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأستاذي الشيخ تعرض بدايته في مسابقة طبقية أو مسابقة مسائل علمية. نعم. وقرر أن لا غاية الشرع مجادلة الأعداء بالحجة ومجادلتهم بالسيف والقوة. ثم قال وهل الناس في عليه سفينه علىهما فهو كن على وعي الإنسان. الآن. جميل. الآن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن تسمعه من قبل، ولكن مع ذلك ذلك مما لا يغير من وجهة نظري السابقة. أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه المراهنات التي تقع اليوم لأنها لا صلة لها مطلقا بهذا الشيء الذي أشرت إليه أخيرا من كلام ابن القيم، لأن هؤلاء سوف لا يجادلون أهل الكفر والضلال، بل هم ليسوا مستعدين ليجادلوا طفلا صغيرا من أهل الضلال، وإنما هذه سيغلب عليها الاستفادة المادية العاجلة.